الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فادرة أو صفقة خاسرة. الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله. عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فذكر محمدا فكأنما نشط من عقال. وعن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد رسول الله، فذهب خدره. بالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث حديث الترمذي في حديث عمر رضي الله عنه، والأثر بعده فيما يتعلق بالسوق، فيما يتعلق بخدور الرجل. السوق محل اللغط، ومحل القيل والقال، محل الكذب، محل الخيانة، محل الغش. فينبغي المؤمن إذا جاء السوق أن يتحرز وأن يحذر من الكلام الباطل والكذب والخيانة والغش، وأن يكثر من ذكر الله عند غفلة الناس، يكثر من ذكر الله عند غفلة الناس. أما حديث عمر أن كان قال: إذا دخل السوق ولا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفعه 1000 درجة. هذا كله هو حديث ضعيف، رواه الترمذي رحمه الله بإسناد ضعيف. ولكن الذكر مطلوب عند لغط الناس، وعند كثرة القيل والقال، وعند كثرة الكلام الذي قد يخشى شره. ينبغي له مني أن يكون حضوره في هذه المجالس مذكرا بالله، يكثر من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده، حتى يسلم هو ويذكر غيره بهذا الخير العظيم. وكذلك حديث دعاء التسمية عند دخول السوق: سبحان الله خير الصفقة، أن يصيب خيرا صفقة خاسرة، يسأل الله العافية من صفقة خاسرة ويمين فاجرة، معناه صحيح. لكن الحديث مثل ما ذكر مهاشي ضعيف، ولا نعلم له طرق تقويه. فالمقصود أن المؤمن في هذه المسائل يحتاط لدينه، ويكثر من ذكر الله، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يشارك الناس في لغوهم وغلطهم وجهلهم وكذبهم، بل يحذر، وإما ألا يدخل السوق. لكن إذا بلي بدخول السوق واحتاج إلى ذلك، يكثر من ذكر الله عند غفلة الناس. وأما خدور الرجل فلم يثبت فيه فيما يعلم شيء، لكن إذا سأل الله العافية أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله كله طيب. إذا ذكر الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من ثواب ذلك أن الله ينشطها ويزيل عنها الخدور. فإن الأعمال الصالحة كلها خير، من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فالإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العافية من كل سوء، ومن أسباب طرد الشيطان والعافية من مكائده. فالمؤمن ينبغي له عند وجود ما يؤذيه أن يذكر الله، وأن يصلي على نبيه، وأن يسأله العافية سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب العافية. ذكر الله جل وعلا والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب العافية. ولهذا قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكروا سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وكان إذا نابه شيء فزع إلى الصلاة لما فيها من ذكر الله وطاعته جل وعلا. فالذكر كله خير، فاعتياد المؤمن لذكر الله وتسبيحه وتحميده وقراءة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. نسأل الله لجميع التوفيق. آمين. السوق مختلط الله يحسن عملك. أو إذا كان مضبوطة تيسير حاجته وتأتي ما هي بس. فعلا السوق يؤتى الحاجة للناس، يأتون حاجاتهم من الحريم أو من غير الحريم، من غير خلوة، كان من غير خلوة أو من غير تخشف مع الحجاب، ولكن إذا هداها الله قضى حاجته أحسن لها، يقرها في البيت ويقنع على قضى الحاجة ولا يكسل، هذا أولى. ويقول يقضي حاجته ويريحها من الخروج، هذا هو أولى له. أحسن الله عليكم شيخ. حديث خضر الرجل شيخ يحملها الصوفية محمل الاستغاثة يا شيخ حسن الله. الصوفية يحمل هذا الحديث يا شيخ محمل الاستغاثة. لا لا هذا غلط. أكل حب الجنة صلى على هو حب لنا لا يوم يحن حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس عليه الصلاة والسلام. هو أحب الناس إلى المؤمن بعد الله عز وجل، لكن أحب الناس. أما الأحب الكلية هو الله جل وعلا، محبته فوق كل محبة. صلى الله إليك. ما ورد أن العرب في الجاهلية كانوا إذا خدرت رجل أحدهم ذكر محبوبته حتى يذهب الخدر. نجي والله ما أحفظ هذا الشيء. ولا هم قدوة. نسأل عن أشر البلاد. أفضل البلاد مساجدها وأشرها أسواقها، رواه مسلم الصحيح.